بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، نحمده عز وجل ونثني عليه الخير كله، نشكره على توالي نعمه وكثرة آلائه وجميل ألطافه، ونسأله عز وجل الزيادة من فضله، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاستمعنا إلى هذه القراءة الطيبة، والله أسأل أن ينفعنا بهذه القراءة وأن يرزقنا تدبر كلامه عز وجل وتفهم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذه الآيات والتي هي من صدر سورة العنكبوت آيات عظيمة، وافتتحها ربنا عز وجل بقوله ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين إلى آخر الآيات. فهذه الدنيا دار ابتلاء، هذه الدنيا دار ابتلاء وتمحيص واختبار وامتحان. فهنيئا لمن نجح في هذا الامتحان وفاز في هذا الاختبار، وهذا الفوز وهذا النجاح إنما يكون بالاستعانة بالله عز وجل وبالرجوع إلى كلامه سبحانه وتعالى، فهو الصراط المستقيم، وهو الذي فيه خبر ما قبلنا وحكم ما بيننا ونبأ ما بعدنا. من تركه من جبار قسمه الله. طبعا هذا جاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وقد خرجه الترمذي في كتابه الجامع، وأنه جاء إلى رسول صلى الله عليه وسلم يسأل عن الفتن والمخرج من هذه الفتن. وهذا الحديث لا يصح من حيث الإسناد، وإن كان من حيث المتن فإن معناه مستقيم، وقد جاءت النصوص بهذا المعنى. من حيث الإسناد فيه الحارث بن عبد الله الأعور، وهو لا يحتج به، والراوي عنه مجهول ابن أخي الحارث. نعم، ولكن المتن كما تقدم مستقيم. فهذا القرآن فيه خبر ما قبلنا وحكم ما بيننا ونبأ ما بعدنا، فكل ما يحتاج إليه المسلم فإنه موجود في هذا القرآن. فأقول وبالله تعالى التوفيق أن الفوز والنجاح والسعادة هو في الرجوع إلى القرآن العظيم وإلى السنة النبوية. وهذه الكلمة يا أيها الإخوان لا شك أنها كلمة يعني كثيرا ما تذكر، ولكن الشأن، كل الشأن هو في تحقيق ذلك، هذا هو الشأن. وإلا من حيث القول المسألة سهلة، أن يقول العبد نعم أن الفوز والنجاح في الرجوع إلى القرآن والسنة، ولا شك أن هذا حق، لكن كما تقدم الشأن كل الشأن هو في تحقيق ذلك. نعم، وهذا لا يكون إلا بتدبر كلام الله عز وجل والعمل به. نعم، هو أن الإنسان يعني يا أيها الإخوة، أنا أذكر نفسي أولا، هذا يحتاج إلى شيء قليل من وقتك. نعم، يعني لو تجعل نص ساعة في كل يوم تقرأ فيها القرآن، تتدبر كلام الله عز وجل، إذا مررت بآية رحمة تسأل ربك عز وجل الرحمة، إذا مررت بآية عذاب تستعيذ بالله من عذاب الله سبحانه وتعالى، تحاول أن تحفظ ما يتيسر لك من كلام الله عز وجل. بعض الآيات التي تشكل ممكن أن ترجع فيها إلى كتب أهل التفسير. نعم، وإذا وجدت بحمد الله يعني إقبال، فأنت بإذن الله على الطريق المستقيم وعلى المنهج الواضح المبين، فاستغل هذا الإقبال. ولذا ذكر عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال: لو أن قلوبنا طهرت ما شبعت من كلام الله عز وجل. نعم، فلو كانت هذه القلوب طاهرة فإنها لن تشبع من كلام الله سبحانه وتعالى. إذا أراد الإنسان الهداية فهي موجودة بهذا في هذا القرآن العظيم، أراد العلم أيضا موجود في هذا القرآن العظيم، قال الله تعالى أنزله بعلمه، فهذا القرآن من علم الله سبحانه وتعالى. إذا أردت أيضا معرفة الأحكام والحلال والحرام فهو أيضا موجود في هذا القرآن العظيم. إذا أردت أيضا راحة النفس وانشراح الصدر أيضا موجود في هذا القرآن: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأعظم الذكر هو كلام الله سبحانه وتعالى. إذا أردت أيضا الشفاء من الأمراض الحسية والمعنوية أيضا موجود في هذا القرآن العظيم. إذا أردت أيضا معرفة مآلات الأمور وما سوف يقع ويجري فأيضا موجود في هذا القرآن العظيم. قد ذكر ابن كثير عماد الدين بن كثير رحمه الله تعالى في كتابه التفسير أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما علم بأن معاوية رضي الله عنهما أنه سوف يملك، علم ذلك من خلال القرآن العظيم: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فما مرت الأيام إلا وقد حكم معاوية. وهذا في حديث ما جاء عن ابن عباس في حديث خرجه الطبراني. نعم، والإمام ابن تيمية كيف علم في عندما جاء التتار؟ هم جاءوا أكثر من مرة في عهد الإمام بن تيمية، جاءوا مرتين، مرة كانت الهزيمة على المسلمين ومرة كانت النصر للمسلمين، فكان يقسم ويقولون له قل إن شاء الله فيقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، ويقول قد كتب في اللوح المحفوظ أنكم في هذه الكرة سوف تنتصرون. نعم، هذا أيضا أخذه من القرآن العظيم، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، فهذا حق جعله الله عز وجل على نفسه سبحانه وتعالى. فإذا جميع الأمور تؤخذ من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا يعني أنا اتفقت مع أخينا الشيخ نواف أن يكون درس في التفسير بإذن الله ودرس آخر في البخاري، واليوم كما تقدم حصل التأخير. نعم، وعسى أن يكون خيرا، ويعني الاختيار وقع على تفسير البغوي وهو الحسين بن مسعود البغوي أبو محمد، توفي عام 1650، وكان من كبار أهل العلم في زمنه ومن أهل الزهد والعبادة. وعندما توفي شيعوا جثمانه على الثلج. نعم شيعوه، نعم في برشور وهي مناطق باردة، نعم شيعوا جثمانه وهم يمشون على الثلج رحمه الله تعالى. وله كتاب آخر نفيس أيضا وهو شرح السنة، نعم فهو كتاب قيم جدا. وله كتاب أيضا آخر في فقه الشافعية، نعم. فكتابها التفسير هو على تفسير أو التفسير بالمأثور، والمقصود التفسير بالمأثور هو ينقل ما جاء من الأحاديث. طبعا التفسير على أربعة أنحاء، إما تفسير القرآن بالقرآن العظيم ما أجمل في موضع يفسر في موضع آخر، أو ما جاء في السنة في تفسير كلام الله عز وجل، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. ولذا قال الإمام ابن العباس بن تيمية أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد فسر القرآن، قد فسر القرآن. قال أبو حيان ما ولا أدري هل نسب سماه ولا لم يسمه، قال أحاديث التفسير قليلة، وهو قد صدق أن أحاديث التفسير قليلة. نعم، أي المقصود يعني أن هذه الآية تفسيرها كيت وكيت. فرد على أبي العباس بن تيمية، والصواب والله أعلم مع أبي العباس بن تيمية. وذلك لو أخذنا مثلا الصلاة، كم مرة ذكرت الصلاة في القرآن؟ مرة ولا مرتين؟ كثير. السنة بينت كيفية الصلاة وأحكام الصلاة ولا لا؟ إذن هذا تفسير لأي شيء، لكل موضع ذكر فيه الصلاة، لكل موضع من القرآن العظيم ذكرت فيه الصلاة. إذا جئت إلى الزكاة أيضا، إذا جئت إلى الصيام، إذا جئت إلى الحج، كل ذلك قد بينته السنة العملية. نعم، ولذا يعني أركان الإسلام وأركان الإيمان هذه قد بينتها السنة العملية خلفا عن سلف. الخلف أخذوا ذلك عن السلف وهلم جرا، فهذا الدين محفوظ بحفظ الله عز وجل. نعم، إذا جئت إلى الإيمان كما تقدم السنة النبوية بينت والقرآن قبل ذلك أركان الإيمان. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله. الآية السنة في حديث جبريل بينت ذلك، وأن الإيمان له ستة أركان. إذا جئت أيضا إلى الإسلام كما في حديث جبريل أيضا ذكرت أركان الإسلام الخمسة. إذا جئت إلى الإحسان، كل لفظة في القرآن فيها ذكر الإحسان والمحسنون، جاءت السنة ببيان ما هو الإحسان، وهو أنك تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. أنك تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهنا السنة بينت، وهكذا في الأمور الأخرى. فإذا كلام أبي العباس بن تيمية صحيح. نعم، ولذا من أوسع، طبعا كتاب البخاري قسم على كتب، صحيح البخاري مقسم على كتب 94 كتابا أو 93 على اختلاف النسخ عليكم السلام. أطول هذه الكتب هو تفسير القرآن من صحيح البخاري، فيه نحو 500 حديث، فيه نحو من 500 حديث. طريقة البخاري أن كل ما يتعلق بالآية، بهذه الآية، من قريب أو من بعيد فإنه يذكره، سواء كان في فضائل السورة أو فضل هذه الآية كآية الكرسي مثلا، نعم، أو في بيان كلمة، فكل ما له علاقة فإنه يذكره. نعم، هذه طريقة البخاري في التفسير، ولذا كتاب التفسير في صحيح البخاري هو من أكبر الكتب، هذا غير ما في باقي صحيح البخاري في الكتب الأخرى وفي الأبواب الأخرى، ولذا قيل أن فقه البخاري في تراجمه، فكثيرا ما يبوب بآية، كثيرا ما يبوب بآية، وأحيانا البخاري نفسه يعلق على هذه الآية، يعني سواء كان هذا في كتاب الطهارة أو الصلاة أو كتاب الزكاة إلى آخره. فلو جمع أيضا هذا إلى كتاب التفسير لكان شيئا كثيرا. نعم، فلا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد فسر القرآن العظيم، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، يكفينا في ذلك حديث عائشة المخرج في مسلم عندما سأل أحد التابعين، سأل أم المؤمنين عن خلق رسول الله عليه الصلاة والسلام، قالت أما تقرأ القرآن؟ قال نعم، قالت كان خلقه القرآن. فسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام هي بيان لهذا القرآن، كل ما أمر الله عز وجل به من الأخلاق فهي موجودة، ففي سيرته عليه الصلاة والسلام تطبيق لهذه الأخلاق، وكل ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام أيضا في سيرته الابتعاد عن هذه الأشياء المذمومة. فإذا لا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد بين القرآن العظيم في قوله وفي فعله وفي سيرته وفي عمله عليه الصلاة والسلام. نعم، فهنيئا لمن أكثر من تلاوة هذا القرآن وتدبر هذا القرآن وحفظ هذا القرآن والاهتداء بهدي القرآن العظيم والتخلق بخلق بالأخلاق التي جاءت في القرآن. نعم، فأدعوكم نفسي إلى الرجوع إلى هذا القرآن العظيم، ولعلي فقط أكتفي بذكر الإسناد إلى تفسير البغوي، ونؤجل القراءة فيه إلى وقت آخر بمشيئة الله. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، بالنسبة لإسناد الإسناد إلى تفسير البغوي، أقول وبالله تعالى التوفيق، أخبرني إجازة الشيخ إسماعيل بن محمد الأنصاري رحمه الله تعالى عن فضل الله بن أحمد الجيلاني عن جده عن فضل الرحمن كنج عن الشيخ عبد العزيز بن أحمد الدهلوي عن أبيه ولي الله الدهلوي عن التاج القلعي عن محمد بن العلاء البابلي عن الرملي عن زكريا الأنصاري عن الحافظ بن حجر قال أخبرنا به أبو العباس أحمد بن محمد بن عثمان الخليلي بغزة مشافهة عن محمد بن إبراهيم بن عبد الكريم بن راشد قال أنبأنا أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي عمرو قال أنبأنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله المخزومي بمكة مشافهة قال أخبرنا أحمد بن عبد الكريم البعلبكي سماعا عليه من أوله إلى قوله في النساء، وأما المحرمات بالصهر أو بالمصاهرة وإجازة لسائره. قال أخبرنا التاج عبد الخالق بن عبد السلام البعلي سماعا عليه للقدر المذكور وإجازة لسائره. قال أخبرنا محمد بن الحسين القزويني، قال أخبرنا أبو منصور محمد بن أسعد العطاري المعروف بحفدة، قال أخبرنا أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي به رحمه الله تعالى. ولعل نقف عند هنا، هذا وبالله تعالى التوفيق، ونفتح المجال للإخوة كان لهم أسئلة. بالإجازة شافهنا به إجازة، شافهنا به إجازة لا كتابة. نعم، وأحيانا يجمع بين الكتابة والمشافهة، وأحيانا يقتصر على المشافهة، وأحيانا يقتصر على الإجازة على الكتابة. نعم، وأما السماع فهو القراءة، قراءة القدر المقصود يعني الكتاب، سواء كان تفسير البغوي أو صحيح البخاري إلى آخره. يقول حدثنا إيه في السماع، يقول حدثنا. نعم، وأما أخبرنا فهي أوسع من حدثنا، ممكن بالإجازة، لكن الأولى أن تقرن، يقرن الأخبار بالإجازة، يقال أخبرنا إجازة. تفضل. أدلة تثبيت حجية السنة، الآن في موجات تشكيك، أهم أدلة تثبيت حجية السنة. لا شك أن السنة حجة، ومن لا يرى الاحتجاج بالسنة فهو كافر. نعم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالذي يقول أن السنة ليست بحجة لا شك في كفره، وهذا قد كفر أيضا بالقرآن، لأن القرآن يأمر باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام وطاعته والاقتداء به وعدم معصيته وعدم مخالفة أمره. فإذا هو لم يؤمن لا بالقرآن العظيم ولا بالسنة النبوية، فهذا كفر نعوذ بالله. ثم يعني هذه السنة بحمد الله كل خير دلتنا عليه وكل شر نهتنا عنه، يعني لو المسألة ما فيها لا جنة ولا نار لكان على الإنسان أن يرجع إلى القرآن العظيم والسنة، فكل خير موجود وكل شر قد جاء النهي عنه. أيضا يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قد أعطي من الأدلة على نبوته الشيء الكثير، حتى قال بعض العلم يعني آيات 1000 آية، 1000 علامة على نبوته وأكثر. نعم، من ذلك الأخبارات الكثيرة التي أخبر بها عليه الصلاة والسلام ووقعت كما أخبر. ومن الأشياء العجيبة يعني الدجال عندما يأتي، ونحن في هذا الزمن قريبين من زمن الدجال والعلم عند الله، عندما يأتي ما يستطيع أن يدخل المدينة، يقول هذا قصر أحمد، مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام في زمنه كان قصرا ولا كان عريشا؟ عريش، حتى عندما جاء المطر أو عندما يأتي المطر ينزل من السقف إلى أسفل المسجد. في حديث أبي سعيد الخدري المتفق عليه قال رأيت أني أسجد في صبيحتها في ماء وطين، أي ليلة القدر. قال أبو سعيد فكان السماء صافية ما فيها قزعة، ثم جاءت قزعة وجاء المطر، فعندما صلى الصبح وسلم عليه الصلاة والسلام وجدت أثر الطين على أنفه وأرنبته، على جبهته وأرنبته عليه الصلاة والسلام، فكان عريشا. الدجال قال هذا قصر أحمد، الآن هو قصر ولا عريش؟ قصر، الآن هو قصر، الآن هو قصر. وحدثني أحد أئمة المسجد النبوي وهو الشيخ عبد المحسن القاسم يعني جاء بي إلى مكان يعني يظن أن السبخة هي المقصودة. قال أن طبعا هذا المكان بالفعل ما في بناء ما في بناء, ويقول يعني تجد أحيانا اللي يملكون هالمكان يعلنون من أراد أن يشتري في هذا المكان فهذا رقم الجوال, يقول ويأتي من يزيل هذه العلامات, يقول يأتي من يزيل هذه العلامات, سبحان الله, يقول يأتي من يزيل هذه العلامات. حتى هو يمزح يقول مزحت مع الشيخ سليمان الراجحي فقلت له اشتر هذه الأرض وأوقفها على الدجال. نعم نعم نعوذ بالله. نعم فيقول يعلنون ويأتي من يزيل هذه العلامات, فآياته يعني عجيبة والله يا إخوان. يعني يعني عندما علمنا عليه الصلاة والسلام إذا ألمنا شيء في جسدنا أن نقول بسم الله بسم الله ثلاثا, وأن نستعيذ بعزة الله وقدرته من هذا الشيء 7 مرات, أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فتجد الإنسان إذا جرب وفعل بحمد الله يزول هذا الشيء, يزول هذا الشيء بحمد الله. فعلمهم يعني آياته وإخباراته عليه الصلاة والسلام كثيرة غير ما يسمى بالإعجاز يعني العلمي المادي من الأشياء التي أخبر عنها عليه الصلاة والسلام, والطب الحديث اكتشفها الآن. فكيف أمثال هؤلاء يقولون أعوذ بالله إن السنة ليست بحجة؟ نعم نعوذ بالله. تفضل. نعم عبدالله تفضل. تفضل أي عبدالله. والبغوي رحمه الله هو من أهل السنة والحديث, هو من أهل السنة والحديث رحمه الله. نعم كان على معتقد أهل السنة والحديث أهل السنة والأثر. نعم يعني بعض القضايا قد الإنسان يخطئ فيها, نعم, وإلا الأصل هو رحمه الله يثبت الأسماء والصفات, الأسماء الحسنى والصفات العلى لله عز وجل. نعم يعني في مسألة الإيمان في الاستثناء في الإيمان قال مرجع هذا إلى مآل الإنسان, وهذا طبعا فيه نظر, يعني أنا استثني إن شاء الله يعني ما يدري الإنسان عن مآله ولا شك هو ما يدري, لكن هنا الاستثناء يعني هو لم يأتي بالعمل كله. لو قال أنا مؤمن بدون أن يستثني إذن على عليه أن يشهد لنفسه بأنه من أهل الجنة, لأن أهل الإيمان كلهم في الجنة. نعم ولذا ذكر لعبد الله بن مسعود أن رضي الله عنه أن شخصا يقول أنا مؤمن, قال سلوه هل هو من أهل الجنة, قال ما أدري, قال إذن أيضا استثني في الإيمان إذا قلت أنا مؤمن بدون أن تستثني. نعم فيعني أتيت بالقول والعمل, أتيت بالاعتقاد وبالعمل, هذا الإيمان. نعم فأقول يعني قد يكون في أشياء يسيرة. نعم تفضل. نعم يريد أن يقول أني أعمل بهذا الأثر كان ضعيفا أو معناه صحيحا أو سبب آخر. والله طريقة أهل العلم أنهم يذكرون كل ما وقفوا عليه. نعم مما يصلح للاحتجاج, وما كان ضعيفا أحيانا يبينونه. نعم يعني مثلا صحيفة نعم صحيفة المروية عن ابن عباس علي بن أبي طلحة عن ابن عباس طبعا هي منقطعة ولكن يستأنس بها, استأنس بها في إذا لم يأتي ما هو أصح منها مما يعارضها، فيستأنس بها ويعمل بها. نعم، فبعض الآثار التي تكون فيها ضعف نعم يعني قد تكون صالحة للاحتجاج، كما قال أبو داود: ذكرت الصحيح وما يقاربه وما فيه وهن شديد بينته، وما سكت عنه فهو صالح، يعني أني في وهن خفيف، مثل قول أبي عيسى الترمذي: حديث حسن. الحسن لا يطلق على الثابت عنده، الثابت عنده يقول حسن صحيح، ولا يطلق على الواهي، الواهي الضعيف يبين ضعفه، يعني اللي فيه ضعف فيه علة فيه على الاختلاف غرابة. نعم، فهم يعني يذكرون مثل هذه الآثار. نعم، ولذا ابن أبي حاتم عبد الرحمن ابن أبي حاتم قال: أنا اخترت أقوى ما في الباب مما أورده من أسانيد أسندها عن الصحابة والتابعين في تفسير كلام الله عز وجل، وقبل ذلك الأحاديث المرفوعة، فقال: أنا اخترت ما هو يعني أقوى ما في الباب، أو كلمة نحو ذلك. فهم يعني لهم شروط، لا يظن أن ليس لهم شروط، لهم شروط. نعم، هم لهم شروط. ولذا يعني الأصل في كتب السنة، الأصل صحة ما يعني مثلا النسائي الأصل ما رواه الصحة إلا ما بين ضعفه، وأبو داود مثله. نعم، والقوة، والترمذي قد حكم على الأحاديث، ابن ماجه أغلبه صحيح، المسند أغلبه أيضا صحيح، مسند الإمام أحمد الضعيف هو الأقل، فلا شك أنهم لهم شروط. فيعني أحيانا يقول لمن كان فيه ضعف، أما كذاب ومتهم وكذا فالأصل عدم الرواية. نعم، وإن وقع شيء من هذا يقع قليل، يعني كما قال الذهبي أن الموضوعات في مسند أحمد كقطرة في بحر، يعني قليلا، مثل فضائل مقبرة عسقلان، وهذه حديث باطلة موضوعة. نعم، عثمان، الفرق بين طبعا جاء في حديث سفينة أن مدة الخلافة بعدي 30 سنة، وهذه تنتظم حكم الخلفاء الراشدين. نعم، أبو بكر 2 سنة و3 أشهر، وعمر رضي الله عنه 10 سنوات، وعثمان 12 سنة، وعلي 4 سنوات ونصف، وتكملة 30 ب6 أشهر خلافة الحسن حتى تنازل. فمعاوية رضي الله عنه هو أول ملك، ففي فرق بين طريقة معاوية رضي الله عنه وبين طريقة الخلفاء الذين سبقوه رضي الله تعالى عنهم، ولذا قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فسيرتهم تطبيق لما جاء في القرآن والسنة، تفسير لما جاء في القرآن والسنة. ولذا إذا لم نجد دليلا في مسألة ما يرجع إلى قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وإذا اختلف الخلفاء قدم قول أبي بكر وعمر على عثمان وعلي. نعم نعم، أما نعم يعني خلافتهم على طريقة النبوة، على منهاج النبوة، ما اتخذوا القصور ولا اتخذوا الدوق ولا البوابين ولا كذا. معاوية رضي الله عنه لا يختلف، يعني طريقة ملك، وهو خليفة أيضا، لكن يعني خليفة نعم خلافته وملكه صحيح عندما بويع، وسمي هذا العام بعام الجماعة. اتفق الصحابة الحمد لله عندما تنازل السيد الحسن رضي الله عنه، تنازل عن الخلافة كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: وقد أصلح الله عز وجل به بين هاتين الطائفتين بتنازله عن الخلافة رضي الله تعالى عنه، وقد أثنى على تنازله الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، فطريقة معاوية كانت طريقة الملك، اتخذ القصور والشرط وكذا وكذا، وهذا أيضا في أشياء تأول فيها رضي الله تعالى عنه. وطبعا يعني قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال الدين عزيزا منيعا ما تولى كم من الخلفاء. نعم، 12 خليفة، فمعاوية منهم. نعم، كان الدين عزيز منيع في زمنه، وحصلت فتوحات. نعم، وهو قد حكم 20 سنة أمير و20 سنة خليفة، فمدة يعني هذه 40 سنة. نعم، لكن كما تقدم يعني في بعض الأشياء تأول فيها رضي الله تعالى عنه، وكان مجاور لأناس ملوك وهم القياصرة وحكام الروم. نعم، فيعني ترى هذا الفرق بين أول ملك في الإسلام هو معاوية رضي الله عنه وسيرته، ويعني إلى الآن يقال شعرة معاوية، وهذا من سياسته، من السياسة وبعد نظره، ولذا كان أهل الشام انقادوا له انقيادة يعني عجيب، بخلاف أهل العراق، بخلاف أهل العراق. ولذا يعني علي رضي الله عنه يعني كان سيرة أهل العراق معه يعني سيرة، ثم أيضا الحسن. نعم، وهذا من أسباب يعني أيضا تنازل الحسن رضي الله تعالى عن علي وعن الحسن رضي الله تعالى عنهما وعن جميع الصحابة. نعم، والله الواجب أن نتسمى باسم الإسلام، هو سماكم المسلمين في هذا، فعلينا أن نتسمى باسم الإسلام. ربي توفني مسلما وألحقني بالصالحين، هذا كلام يوسف عليه السلام، واجعلنا مسلمين لك، هذا كلام أبينا إبراهيم وابن إسماعيل عليهما السلام. وفي حديث الحارث الأشعري الذي رواه يحيى بن أبي كثير عن زيد أبي سلام عن جده أبي سلام عن الحارث الأشعري، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال عليه الصلاة والسلام: عباد الله، تداعوا بدعوى الإيمان والإسلام، ما سماكم الله به المسلمون المؤمنون، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأمرنا أن نتداعى بهذه الدعوة، ولذا في صحيح الإمام مسلم عندما رفعت امرأة صبي قال عليه الصلاة والسلام: من القوم؟ قالوا: نحن ماذا؟ المسلمون. قالوا: المسلمون. ولذا في الصحيحين: يا مسلم يا عبد الله، يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي تعال فاقتل. نعم، فعلينا أن ننتسب إلى الإسلام، علينا وجوبا حتما أن ننتسب إلى الإسلام. نعم، هو الذي سمانا الله عز وجل به، إن الدين عند الله الإسلام. نعم، وأما الانتساب حتى السلفية وحتى يعني وغير ذلك، نعم الرجوع للسلف الصالح هذا واجب، فهم السلف الصالح هذا واجب، لكن احنا المسميات لا يدع الإنسان مسمى الإسلام. نعم، الرسم الإلكتروني اللي هو كرتون، فهم كرتون أفلام الكرتون من حيث العموم، والله هو رسم ذوات الأرواح هذا لا يجوز، هذا جله للعلم على المنع منه، يعني حتى ولو لم يكن لهذا الرسم ظل، فجله للعلم النصوص واضحة في المنع من ذلك. وأما التجسيم فهذا أشد، التجسيم هذا أشد. نعم، فالأصل هذه رسوم، ثم كثيرا ما يضعون في هذه الرسوم يضعون مقاصد خبيثة وأشياء سيئة ترمز وتدعو إلى أمور سيئة وإلى اعتقادات فاسدة. نعم، فالأصل ما يجوز، والله أعلم. في واحد ثاني يسأل طالب علم جديد ويقول لك أبدأ أكتب حديث إيش أبدأ فيش شو أبدأ في طلب الحديث؟ والله نقول تبدأ في طلب الحديث وجاء إلى البخاري. نعم ترى البخاري هذا ليس للعلماء، هذا لكل الناس، هذا لكل الناس، هذا لكل الناس، لكن الناس يختلفون يعني استفادتهم من هذا الكتاب. وإذا بدأت بالأربعين النووية أيضا جميل ولها شروح كثيرة، ومن أحسنها شرح ابن رجب، وشرح ابن رجب واسع. ثم مثلا عمدة الأحكام أيضا هذا كتاب قيم جدا، رياض الصالحين. نعم أردت الصناعة الحديثية تبدأ بالمختصرات في المصطلح التي تعرف الصحيح والحسن والضعيف وأقسام ذلك، فأيضا هذا جيد. والمسألة شيء فشيء حتى يتعلم الشخص. نعم شايف ايوه اللي راح الثالث. طيب شيخ في واحد يسأل قراءة العشر كيف وصلتنا، يعني حديث ولا كلها سجادات؟ نعم طبعا القرآن العظيم هذا متواتر، متواتر سماعا وكتابة. نعم فقد حفظ القرآن العظيم جمع من الصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقلوه إلى التابعين، والتابعون نقلوه إلى أتباع التابعين وهلم جرة، وكتب في عهد أبي بكر وأيضا في عهد عثمان، وكان من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يكتب. والآية التي لم يجدها زيد بن ثابت رضي الله عنه إلا عند خزيمة بن ثابت، هذه يعني الآية هو يريدها مكتوبة، يريدها مكتوبة. وإلا الذين يحفظون القرآن جمع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر الصديق ورضي الله عنه ومن والخلفاء الذين أتوا من بعده. نعم ولذا يعني عمر عندما أشار على الصديق عندما وجد أن القتل قد استحر بحملة القرآن وحفظت القرآن، لأن كانوا هم الذين يتقدمون الصفوف. نعم فاقترح على أبي بكر يعني جمع هذه الصحف فجمع القرآن العظيم. نعم بالنسبة للقراءات يعني جاء أبو بكر بن مجاهد واختار سبعة من القراء، ولا القراء كثر فهو اختار سبعة. نعم وهذه السبعة لا يظن أنها هي المقصودة بالأحرف السبعة التي أنزل عليها القرآن العظيم، لا، وإنما هذه اختاره سبع من القراء المشهورين وأضم إليها أيضا القراءات الأخرى. نعم نعم يعني قراءة مثلا حفص التي نحن نقرأ فيها وهي المشهورة في المشرق، حفص أخذها عن عاصم بن أبي النجود، وعاصم بن أبي النجود أخذها عن من؟ عن زر بن حبيش الأسدي، وزر قرأها على من؟ على أبي عبد الرحمن؟ لا، هو عاصم على أبي عبد الرحمن السلمي. نعم وأيضا قرأ على زر بن حبيش، وأخذوها من أبي بن كعب ومن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما. نعم نعم لم يزل القرآن. نعم عبد الرحمن سؤال عندك؟ يفضل ستعان ثلثة. طيب شيخ الشيخ يسأل الشباب أن الملائكة تستقبل أحدكم على أنهم صلى في الفريضة ولا في السنة كمان إذا قضى في البيت الذي روى؟ والله الذي يبدو أنه في المسجد، الذي يبدو في المسجد، في المسجد فتستغفر للملائكة ما زال ما دام هو في المسجد في مصلاه الذي صلى فيه، فالملائكة تستغفر له. وأما في بيته هو في بيته. نعم تفضل شيخ. سبب بر الوالدين الذي يوجد في الوفاية بالنظر نفس ما يوجد في أدب الفرد. نعم صحيح. فهل هذا كتاب مستقل ممكن تكون أوراق تماما؟ والله هم قالوا أن البخاري ألف في بر الوالدين، ذكر هذا من ضمن مؤلفاته، ولا يمنع هذا أن يدخل في الأدب المفرد، أن يدخل في الأدب المفرد، والذي يعني وجد هو جزء من الأدب المفرد. نعم شيخ صلى المصلى بارك الله فيكم، يعني أنت تقصد بالمصلى الذي ليس بدائم، يعني في المدرسة يتخذون مكان مصلى، في الوزارة يتخذون أيضا مثلا وزارة من الوزارات أو مؤسسة من المؤسسات يتخذون غرفة يصلون فيها. نعم هذه لا تأخذ حكم المسجد. نعم. وأما المصلى مثل مصليات العيد الجنائز فهذه موقوفة في الأصل، فهذه تأخذ، هذه تأخذ بارك الله فيك حكم المسجد، فلها تحية المسجد. ولذا قال عليه الصلاة والسلام وليعتزل الحيض المصلى، ليعتزل الحيض المصلى، يعني أن المصلى له أحكام المسجد. نعم نعم نعم. والله طبعا جمهور أهل العلم على استحباب تحية المسجد، وقد استدل يعني بعض أهل العلم بأدلة على عدم وجوب تحية المسجد. نعم استدلوا بأدلة، منها يعني كعب بن مالك عندما جاء ما ذكر أنه صلى ركعتين في توبته. نعم فاستدلوا بأدلة وهي لا تنهض، يعني لا تنهض، الأصل أن الإنسان يدخل المصلى وهو على طهارة فعليه أن يصلي، صلي تحية المسجد. ولذا عندما جاء سليك الغطفاني كما في الصحيحين في حديث جابر أمره أن يقوم ويصلي ركعتين مع أن كان يخطب عليه الصلاة والسلام. نعم ومع ذلك أمر أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس. نعم والله القول بالوجوب قول قوي، لكن أنا ما أقول بالوجوب، لكن أنت إذا دخلت المسجد وأنت على طهارة فصل، صل ركعتين. نعم إلا إذا كنت دخلت المسجد وبقي يعني مثلا دخلت المسجد قبيل المغرب بقي خمس دقائق أربع دقائق انتظر حتى تزول الشمس وتغيب، عفوا حتى تغيب الشمس. نعم هيا دخيب. والله هذه بينها ابن جرير الطبري، أوردت نحو 40 أثرا في مقدمة كتاب التفسير، وهي بارك الله فيكم يعني نهاية الآيات، سميع عليم غفور رحيم عزيز حكيم. نعم إذا قرأ يعني بدل غفور رحيم مثلا عزيز حكيم أو نحو ذلك، فإبدال بعض الكلمات بما يقاربها أو نحوها. نعم بشرا نشرا هذه طبعا موجودة، هذه الأحرف السبعة هو كتب على لغة قريش في عهد عثمان رضي الله عنه، واتفق الصحابة على ذلك، لكن بقيت بعض هذه الأحرف موجودة في القرآن العظيم. نعم مثل كما تقدم بشرا ونشرا وبعضها لا لم. نعم وإنما يعني في الآثار و نعم في الأحاديث والآثار التي جاءت. نعم يعني مثلا وأتم الحج والعمرة لله في قراءة وأقيم الحج والعمرة لله. نعم مثل غيابة الجب غيابات الجب، المهم نعم في لهجات، اللهجات ليست هي الأحرف، اللهجات ليست هي الأحرف، اللهجات يعني من تحقيق الهمز أو تخفيف الهمز، الإمالة وعدم الإمالة، ليست هذه، هذه لهجات ليست هي الأحرف، ليست هي الأحرف، وإنما هذه لهجات عربية. نعم الله عليكم شيخ. تفضل. بعض الآيات هل جميعها صحيحة؟ والله بعض أهل العلم تكلم على بعض القراءات وبين عدم صحتها وضعفها. نعم، ولذا أهل العلم يقيدون ذلك بما صح إسناده، بما صح إسناده، ليس كل شيء صح إسناده. نعم بعضها ضعيف لكن فيما صح إسناده. نعم نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا يجوز الترضي، لكن ما لم يتخذ يعني عندما تقول فلان رضي الله عنه، المقصود ليس أنك تخبر، تخبر ما تدري هل الله راضي عنه ولا لا، وإنما المقصود الدعاء، يعني أسأل الله أن يرضى عنه، مثل ما نقول رحمه الله، احنا ما ندري مرحوم ولا غير مرحوم، وإنما معنى ذلك أي أسأل الله عز وجل له رحمة. نعم آمين. بالحديث المسلسل بالأولية أنا أرويها عن أكثر من واحد من المشايخ، منهم الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله وغيره، بأسانيدهم إلى عبد الرحمن بن الحكم بن بشر عن سفيان بن عيينة قال وهو أول حديث سمعته منه. وإلى هنا ينتهي التسلسل بالأولية، في طريق آخر التسلسل في الأولية إلى الصحابي، لكن هذا الطريق غير صحيح، وإنما الطريق الصحيح ينتهي عن سفيان، سفيان عن عمرو بن دينار الجمحي، قال عمرو بن دينار الجمحي عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وهذا الحديث لا بأس بإسناده. نعم تفضل. هل من والله الرسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر أن لا تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب مرودا وأنهارا، كما جاء ذلك في صحيح الإمام مسلم. والآن بدأت تعود، الآن بدأت تعود، يعني من حيث المرود كثرة الزراعة والمزارع هذا شيء ظاهر، وكثرة ما يدنى من هذه المزارع، حتى عندنا في نجد يعني استنبتوا الفقع الكمأة. نعم يأتون إلى الأراضي التي هي في الأصل منابت للفقع، ثم يسقونها في وقت الوسم، فبإذن الله تخرج الكمأة. لا من الصغرى، لا ليس الكبرى والله أعلم، لكن أنهار إلى الآن والله أعلم، يعني بعض أهل العلم من المعاصرين قالوا نعم حصلت مروجا وأنهارا، يعني كثرة هذه الآبار التي يستخرجون الماء من بطن الأرض ويصبون في الأحواض حتى تسقي الزراعات، لكن الحديث أنهار، أنهار النهر معروف، فأنهار إلى الآن، ولا كونها مرود يعني بدأت الزراعة واضحة، كثرة الزراعة والمزارع نعم هذا شيء واضح، وكما أخبر عليه الصلاة والسلام سوف تعود مرودا وأنهارا كما أخبر. آمين. يقول نريد من الوقت نحدث الأساليب ونقرأ مباشرة الصحابي والرابع عليه وسلم ثم الحديث، فهذه الطريقة صحيحة وتراسل؟ طيب طيب نعم، لأن المقصود المتن، الإسناد وسيلة لا غاية، الإسناد وسيلة لا غاية، نعم لكن الإسناد المتخصصين، الإسناد المتخصصين. وأنا أوصي هؤلاء لو قرأوا الحديث بأسانيدها هذا أولى، هذا أولى، يتعرفون على الصحابة، يتعرفون على التابعين، يتعرفون على أتباع التابعين، على أهل العلم. نعم، فهذا مفيد. نعم، لكن لا شك المقصود المتن. نعم، والله الذين بايعوا تحت الشجرة هذا الله عز وجل أخبر عنهم أنه رضي عنهم. نعم، لكن كما تعلم نحن لا نخص 1500 الذين بايعوا تحت الشجرة، كل الصحابة نترضى عنهم، بمعنى نسأل الله أن يرضى عنهم، وإن كان يعني قد قال ربنا عز وجل وكلا وعد الله الحسنى، هذا سواء كان من أسلم وقاتل، من أنفق من قبل الفتح وقاتل أو بعد الفتح، نعم وقاتل، فكلهم قد وعدهم الله بالحسنى، والحسنى هي الجنة. نعم، لكن الذين رضي الله عنهم جاء في الآية الكريمة هم اللي بايعوا تحت الشجرة. نعم. شيخنا قرأت سورة الكهف، سورة قاف في الخطبة، هل ورد أن تفاتنا ولا تقراء ولا مع شرحها؟ والله اللي ورد أنه عليه الصلاة والسلام كان يخطب بها في كل جمعة، ولم يذكر أنه كان يفسرها، لكن لا يبعد أنه كان يعلق عليه الصلاة والسلام أو يفسر بعض الآيات أو بعض الكلمات. نعم، سنة رفع اليدين في الدعاء، الأصل أنه سنة من آداب الدعاء ومن أسباب الإجابة. ذكر الرجل الذي يطيل السفر أشعث أخبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب. نعم، فكل هذا من أسباب الإجابة، لكن هذا بالنسبة للشخص كان عنده موانع منعته. نعم، والله هذا الذي، نعم هذا الذي يعني كان عليه الصلاة والسلام رأسا يعني يبتدأ خطبه وكلماته بالحمد والثناء تشهد. نعم، هو تكلم أيضا على هذا في شرح للبخاري، في شرح البخاري فتح الباري، أيضا اسمه فتح الباري مثل ما سمى الحافظ بن حجر كتابه في شرح البخاري فتح الباري، تكلم أيضا على ولليدين مع الدعاء أربع حالات. الحالة الأولى المبالغة حتى يرى بياض إبطيه هكذا، وهذا في حال الابتهال والاستسقاء. نعم، والحالة الثانية مقابل وجهه عليه الصلاة والسلام، والحالة الثالثة الإشارة بالأصبع كما في التشهد والجمعة خطبة الجمعة. نعم، يشير بأصبع يدعو بها، نعم عليه الصلاة والسلام. والرابع أنك تدعو بدون أن ترفع يديك أو تشير بأصبعك. نعم، يعني مثلا الدعاء دبر الصلاة كما جاء في حديث البراء في مسلم، ربي قنا عذابك يوم تبعث عبادك، هذا دبر الصلاة، لم يأتي بأنه كان يرفع يديه أو يشير بأصبعه عليه الصلاة والسلام. فهذه هي الحالات الأربع، وجاء أثر لابن عباس عند أبي داود بنحو ذلك. لا، هذه الطريقة خطأ، هذه حتى يرى بياض بطين بطونهما إلى الأسفل وظهورهما إلى الأعلى، من فسرها هكذا خطأ. لا، هكذا. نعم، إسماعيل. والله أنا بلغني عن يعني أحد خطباء المسجد النبوي أن فعل هكذا، لا هذا خطأ في تفسير الحديث. الحديث هكذا، هذا شلون يرى بياض الأبطين؟ هكذا بطونهما إلى الأسفل وظهورهما إلى الأعلى. نعم. والله هذا يعني أولى ما يفسر به الحديث هو هكذا. نعم هذا يرى بياض أبطين، وهذه المبالغة، هذه المبالغة. نعم. وأنت ترفع يديك تستقبل. نعم نعم. الجثو على الركب، والله يعني الجاثي على ركبتي، يعني هذا الخاشع، يعني التبذل، نوع من التبذل والخشوع والتذلل لله عز وجل. نعم. ما قول العلم ابن صياد دجال من الدجاجلة؟ عبد الله بن صياد دجال من الدجاجلة، ليس هو الدجال الأكبر، وإنما هو من جملة الدجاجلة. نعم. وليس هو الدجال الأكبر، لأنه كان في المدينة وولد له وذهب إلى مكة وزعم الإسلام، وأولاده عمارة بن عبد الله بن صياد من شيوخ الإمام مالك، خرج له في مسلم، فله ولده من الثقات، لكن بالنسبة هو دجال من الدجاجلة، والله أعلم. نعم. سناده صحيح إلى عبد الله بن عمرو بن العاص، موقوف عليه، سناده صحيح ومثله لا يقال من قبل الراي. نعم. اسمعي. جلسة الاستراحة تتسأل، جلسة الاستراحة تكون في الركعات الفردية، يعني بعد الركعة الأولى تجلس شوي بعد رفع من السجود وتقوم للثانية، والثالثة تجلس قليلا وتقوم للرابعة في الصلاة الرباعية. نعم. والله جاء صفتان، الصفة الأولى انك تقبض جميع اصابعك وتشير بالسبابه، هذا جاء في حديث عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمر في مسلم 93، قبض جميع اصابعه. وجاء في حديث اخر في السنن تحلق حلقه وتشير بالسبابه. نعم. حديث وائل بن حجر تحلق حلقه وتشير بالسبابه تحنيها شيئا قليلا، جاء في حديث مالك بن نمير الخزاعي عن ابيه، وعندنا لا بأس بإسناده، قد خرجه النسائي، والأصل ما يخرج النسائي إلا ما ثبت عنده، وصححه بن خزيمة، وإن كان مالك ليس بالمشهور مالك بن نمير، لكن تخريجها ولا تقوي له، فتحنيها شيئا قليلا. نعم. ولا تحركها، يحركها يدعو بها، يحركها شاذة. نعم. لم يأتي ما يدفع بعكس التحريك. نعم هو لا شك ما يقوى إلا بشروط، هذه من جملته. نعم. ما تحرك أنت من حين تجد التشاهد تشير بالأصبع إلى أن تنتهي، فإذا أردت التسليم خلاص تسلم. نعم. والله حق هذا، وإن كان بعض السلف كره هذا كالإمام مالك، ولكن هذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، أشار بأصبعه إلى أذنه وإلى بصره عليه الصلاة والسلام، فهذا حق، والعامة يعرفون الناس سمع الله ليس مثل سمعه. نعم. وبصر الله ليس مثل بصره، حتى العامة يعرفون، وإنما يعني من يعني قال خلاف ذلك إنما دخل عليهم من أهل الكلام وأهل الفلسفة هو نعم، وإلا الإنسان مفطور على تعظيم الله، وأن الله عز وجل يعني قد تفرد بالكمال جل وعلا. دعاية من الأربعاء الناصر والأبور. والله حديث جابر أنا عندي لا بأس بإسناده، رواه البخاري في الأدب المفرد، فإسناده صالح لا بأس به، لكن جاء طبعا دعا يوم الاثنين عليه الصلاة والسلام والثلاثة واستجيب له الأربعاء. نعم ياسر. والله جاء بأنه مثل التشهد يعني يشير بأصبعه، ويوم الجمعة نعم كما في حديث عمارة بن رويبة الذي خرجه مسلم عندما انكر على بشر بن مروان كان يشير بكلتا يديه، فقال قبح الله هاتين اليدين، ما كان عليه الصلاة والسلام أن يزيد عن أن يشير بأصبعه. نعم والله هذا جاء في خطبة الجمعة. نعم ولذا لا يشرع في الجمعة أنك ترفع يديك إلا في الاستسقاء، إذا استسقى الإمام فترفع يديك كما جاء هذا في صحيح البخاري في حديث أنس. نعم وأما لو دعا بدون استسقاء فلا ترفع يديك. نعم وإنما الإشارة بالأصبع. نعم كثير ما نرى من الأئمة ما يكبر إلا إذا استوى قائم مثل نورات حتى يبطل الصلاة. على القول الصحيح لا ما يبطل الصلاة، لكن هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة. نعم هذا خلاف السنة، السنة إذا نهضت تقول الله أكبر، ما تستوي قائم حتى تنتهي، فالتكبير يكون بين ركنين. نعم وخاصة في التسميع بعض الأئمة لا يقول سمع الله لمن حمده حتى يستتم قائم، وهذا خطأ، هذا خطأ. الذي دخل وركع يظن أنه قد أدرك، وهو ماذا؟ وهو لم يدرك، هو لم يدرك، لا هذا خطأ. وإنما عندما يبدأ برفع وسمع الله لمن حمده إذا استتم قائم قال ربنا ولك الحمد. نعم المقصود نفس المكان الذي صلى فيه في المسجد، المقصود المسجد. نعم نعم والله الأصل لا يجوز أعفو اللحى، الإعفاء ترك الشيء كما هو. نعم وفر اللحى. نعم حكم رفع اليدين في الدعاء في الأعذار، كانت تأذي واحد وتجلس، وفي بعضهم يعني يقرأ سورة الفاتحة ثم يرفع يدين ويدين. قراءة سورة الفاتحة بدعة، في مثل هذا بدعة، لكن لو أن بارك الله فيك أحد المعزين دعا للميت ورفع يديه هذا حق، هذا حق. نعم لكن قراءة الفاتحة قراءة الفاتحة على روح فلان هذه بدعة. نعم والله لا بأس، وصاروا يستعملونها الآن، وهذا نعم تعرف يعني بعض أهل العلم منع من أن يكون العزاء في البيوت ويجتمع فيها، بعض أهل العلم منع من ذلك وعد هذا من جملة النياحة. نعم فالعزاء في المقبرة لا بأس، يعني ترى لا تجوني في البيت، اللي جاي ومصلي على هذا الميت ربي عزين أنا موجود. نعم شيخنا الحرثاري يقول في آيات أن الله ينصر المؤمنين، فيقولك متى يتحقق هذا النصر، يعني كيف حي واحد ينصر هذا النصر؟ يتحقق هذا النصر إذا امتثل المسلمون أمر الله، فلا شك أنهم سوف ينصرون. يعني ابن تيمية كما تقدم عندما جاء الجيش الإسلامي من مصر وهم جاءوا لنصرة الدين ومقبلين واستعدوا، العدة الحسية والمعنوية هذا يعني فيما يظهر قد جاءوا من مصر لنصرة الدين، نصرة إخوانهم في الشام، والتف حولهم المسلمون في بلاد الشام، يعني أسباب النصر الآن قد توفرت، فلذا جزم ابن تيمية بالنصر كما في القرآن. وكان حقا علينا. نعم نعم. والله يعين على يعني متابعة عليه الصلاة والسلام والقراءة في سيرته عليه الصلاة والسلام واتباع سنته. نعم والله هذا شيء محدث، هذا شيء محدث، وأحيانا يكون في اعتقادات فاسدة. نعم لا يعمل، لا لا يعمل هذا. وبالله تعالى التوفيق، والحمد لله أولا وآخرا.